العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا أزال بحمد الله تعالى وإياكم مع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى، ولا زلت وإياكم مع المقدمة الثانية من مقدمتي هذا الكتاب النافع الماتع. والمقدمة كما تعلمون وكما سرنا في هذه المقدمة تتعلق بغريب القرآن الكريم ومعاني ألفاظه، وهي التي تعين طالب العلم على فهم كلام الله جل وعلا. قد درج المؤلف رحمه الله تعالى على ترتيبها على حروف التهجي. قد وقفت وإياكم عند الكلمات المبدوءة بحرف الشين. قال رحمه الله تعالى في باب حرف الشين: كلمة شعر بالأمر، شعر بالأمر يشعر أي علمه، الشعور بالشيء العلم به من طريق الحس، من طريق الحس. قال جل وعلا: وهم لا يشعرون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يعني لا يشعرون أي لا يعلمون ولا يحسون بأنهم مفسدون. فالشعور هو العلم، لكن هذا العلم من جهة الحس، من جهة الحس. ومنه قوله كما ذكر المؤلف: لا يشعرون. وقد تكررت هذه الكلمة في مواضع متعددة من كتاب الله جل وعلا. ومن الكلمات شهد، شهد يشهد، وهذه الكلمة لها معنيان كما ذكر المؤلف: من الشهادة على الشيء، فشهد على الشيء إذا حضر، إذا علمه وبينه، مثل قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فقوله شهد الله يعني أن الله تعالى شهد على وحدانيته وأعلم عباده بأنه لا إله إلا هو، وشهد على ذلك الملائكة وعلموه وأعلموه غيرهم، وشهد على ذلك أهل العلم. فالشهادة هنا بمعنى الإخبار، الشهادة هنا بمعنى الإخبار بالشيء. ومنه الشهود: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني يشهدان على هذا البيع ويخبران به عند الحاجة إليه. قال: ومنه الحضور. قال: أشهدوا خلقهم، يعني أحضروا خلقهم. وكذلك جاء في مواضع أخرى في معنى الحضور. وهم شاهدون يعني الحضور. هنا قال المؤلف: ومن الحضور ومن الشهادة في سبيل الله. كذلك الشهادة، إذن الشهادة لها معاني: إما الإخبار عن الشيء، وإما الحضور. أنتم الآن يقال أنكم شاهدون للدرس، أي حضرتم الدرس، فشهد عمر الدرس يعني حضره. والشهادة في سبيل الله هي الموت في سبيل الله. إذن هذه الكلمة لها كم معنى؟ ثلاثة معاني. ثم انتقل إلى شكرا، إلى كلمة شكرا والشكر وما يتصرف منه. قال: قد تقدم في الحمد والشكر، والشكور من أسماء الله تعالى. إن ربنا لغفور شكور، إن ربنا لغفور شكور. فالله تعالى شكور يشكر عباده على طاعتهم فيثيبهم، يجازيهم عليها أحسن الجزاء. فاسم الله الشكور أي المجازي لعباده على أعمالهم بجزيل الثواب، كما أخبر جل وعلا بهذا عن نفسه: وكان الله شاكرا عليما. شكور فعول، وشاكرا على وزن فاعل، فهو جل وعلا شكور وشاكر يجازي عباده على أعمالهم. أيضا وقيل المثني على عباده، يعني من معاني الشكور أو الشاكر من أسماء الله تعالى المثني على عباده، يشكر عباده يعني يثني عليهم في الملأ الأعلى ولا تعارض بينهما. فهو جل وعلا شكور بمعنى يجازي عباده على أعماله الصالحة، وشكور يثني عليهم في الملأ الأعلى. كذلك من الكلمات قال شرى، شرى يشتري، شرى يشتري، قال هنا شرى بمعنى باع. إذا كانت بغير الألف والتاء فهي عكسية. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يبيع، يشري يبيع، أما يشتري فهو الذي يأخذ الثمن ويقدم السلعة. هنا قال شرى بمعنى باع، وقد يكون شرى بمعنى اشترى، قد يكون معنى شرى، لكن الفعل المضارع منه يشري لا يكون إلا بمعنى باع يبيع. فقوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه يعني يبيع نفسه. أما قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يعني أنه جل وعلا هو المشتري والمؤمنون هم البائعون، فجعل سبحانه وتعالى مع أنه هو المالك لعباده ولأموالهم، لكنه جل وعلا بين في هذه الآية عظم الربح العظيم للمجاهد بسبيله بأنهم بذلوا مهجهم وأرواحهم وأموالهم في سبيل الله، فعبر عن ذلك بأنه اشترى منهم هذه النفس وهذه الأموال ابتغاء ما عنده جل وعلا، قال بأن لهم الجنة، فالثمن الجنة والمثمن الأرواح والأموال في سبيل الله جل وعلا. من الكتم أحسنت وشروه بثمن بخس دراهم، يعني باعوه. هنا سؤال، بما أنك جبت المثال سأسألك أنت، قال وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، من الذي باع يوسف؟ أنت حضرت طيب الأخوان، من الذي باع يوسف؟ سؤال لكم أنتم، السيارة حدد واحد من اثنين، نرجح ليش طيب أخوانا؟ جوابك جميل لكن تعليلك لا، الجواب صحيح، التعليل لا، لأن قال وشروه بثمن يعني رخيص، لو كان أهل السيارة ما باعوا برخص. أحسنت، لأن قال فأدلى دلوه، قال يا بشر هذا غلام، غلام جميل حسن الوجه، أوتي نصف الجمال. ليس من المعقول أن أهل السيارة أهل القافلة يبيعون يوسف بثمن بخس، كان إخوته قريبون، فلما رأوا القافلة واستخرجوا جاءوا قالوا هذا لنا، فاستعاروا عنهم بثمن بخس ليتخلصوا منه. طبعا هناك قول آخر أن الذين باعوه أهل السيارة، لكن السياق يبعد هذا، فالصحيح أن الذين باعوا يوسف هم إخوته، باعوه على السيارة، لأن قال بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، فإخوته لما أرادوا التخلص منه باعوه بهذا الثمن البخس الضئيل. واضح؟ طيب من الكلمات أيضا شقاق، الشقاق قول الله تعالى في سورة النساء وإن خفتم شقاق بينهما، يعني بين الزوجين، وإن خفتم شقاق بينهما، قال الشقاق العداوة والمعاندة، وقد يطلق على الخلاف والشحناء، الشقاق خلاف، كل هذا بمعنى الشقاق. ومنه قوله تعالى ومن يشاق الله في سورة الحشر وفي الأنفال ومن يشاقق الله ورسوله. هنا سؤال من باب يعني الملح وتغيير الجو العلمي. في سورة الأنفال قال جل وعلا ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، وفي سورة الحشر قال ومن يشاقق الله فإن الله شديد العقاب. لماذا لم يذكر الرسول في موضع الحشر؟ واضح السؤال. في الأنفال قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذكر الرسول مع الله جل وعلا. أما في سورة الحشر فإنه قال ومن يشاقق الله فإن الله شديد العقاب. لماذا لم يعطف على الرسول مع أن المشاقة لله مشاقة للرسول؟ لكن لماذا خص مشاقة الرسول بالذكر في موضع الأنفال ولم يذكر ذلك في موضع الحشر؟ أيوة طيب، وموضع الحشر جميل كلامك، لكن نبغاك تكمل الجواب. سم نعم، وفي الحشر غيره. الآن سورة الأنفال كما ذكر الشيخ موضوعها غزوة بدر، والكلام عن كفار مكة كفار قريش. أما الحشر فإن الكلام فيها عن يهود خيبر، عن اليهود. فكفار مكة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، يعرفون نسبه واسمه، هم بنو عمه، تناسب أن يذكره ويخصه بالذكر لأنهم يعرفونه يسمون الصادق الأمين. فقال ومن يشاقق الله ورسوله. أما هناك فالكلام عن اليهود، واليهود لم يعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في كتبهم، وكانوا يظنون أنه منهم. فلما كان من العرب كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا إيش كفروا به، فلم يذكر ورسوله وإن كان داخلا في مشاقة الله جل وعلا. وكذلك في موضع الأنفال فك الإدغام يشاقق بقافين، وأما موضع الحشر فجعلها مدغمة يشاق. فانظر إلى هذه اللفتات فإنها مهمة، هي من ملح التفسير وليس من متينه، لكنها تفيد في التدبر. وهذا النظر يجعل الإنسان يمعن النظر ويتأمل في كلام الله جل وعلا، ليظهر له من عجائب القرآن ما يعني يجعل الإنسان يزداد إيمانا بالله جل وعلا. قال من الكلمات شهاب، شهاب ثاقب في سورة الصافات. فالشهاب هو الكوكب، هو أو يقال النيزك. قال الكوكب وقد يطلق الشهاب على شعلة النار، قد يطلق الشهاب على شعلة النار. ففي الآية الصافات المراد بالشهاب الثاقب هو الكوكب، هي النجوم، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني شهاب كوكب يرصده، يرصد الجن الذي يريد استراق السمع فيصيبه فيقتله. هذا هو الشهاب، هذا هو الشهاب. من الكلمات قال شجر، شجر هو كل ما ينبت في الأرض، هو كل ما ينبت في الأرض، كل ما ينبت سواء كان نخلا أو عنبا أو فاكهة، كل نبت في الأرض يسمى بالاصطلاح العام شجر. والفعل شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فقوله شجر يعني حصل خلاف، ما وقع من خصومة وخلاف بينهم. فالله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لن يتم لهؤلاء الإيمان الكامل حتى يحكموك فيما حصل بينهم من شجار ونزاع وخصومة وخلاف. قال هنا شجر بينهم أي اختلفوا فيه. من الكلمات المبدوءة بالشين شتان، شتان في أي موضع؟ قال شنآن، كلمة شنآن، شنآن في سورة المائدة، ولا يجرمنكم شنآن قوم، وقرأت لابن كثير المكي شنآن، ولا يجرمنكم شنآن وشنآن، والشنآن والشنآن العداوة، يعني لا يحملنكم بغض العدو على الاعتداء عليه، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن تعتدوا. هذا في أول موضع، يعني لا يحملك عداوتك لعدوك وبغضك له أن تعتدي عليه اعتداء. في موضع آخر قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لهذا سعد بن معاذ لما حكمه الرسول صلى الله عليه وسلم في اليهود قال مع أني قال لا يحملني بغضي لكم وحبي لرسول الله ألا أعدل فيكم، فحكم فيهم بحكم الله تعالى من فوق سبع سماوات. هنا قال لا يحملنكم عداوتكم وبغضكم لهؤلاء القوم ألا تعدلوا. فالعدل واجب مع العدو والصديق. بعض الناس إذا كان يحكم مع عدو له جار في حكمه، وهذا يا أخوان العدل ليس فقط في الحكم في القضاء، الحكم في الأقوال في الأفعال في الأشخاص، فيجب الإنسان أن يكون دقيقا. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك العدل في الغضب والرضا، أسألك العدل في الغضب والرضا، لأن بعض الناس إذا رضي أدخله رضاه في الباطل، وإذا غضب أوقعه غضبه في الباطل، فيسأل ربه أن يكون عادلا فيعدل ولو غضب، يعدل ولو رضي. لكن بعض الناس عين الرضا عن كل عيب كليلة، لكن عين السخط تبدي المساوئ. لا، كن عادلا في حال غضبك وحال سخطك، وهذا لا يتأتى إلا بتوفيق من الله جل وعلا واجتهاد من المرء بإذن الله جل وعلا. قال هنا شنآن عداوة وشر، ويجوز فيه فتح النون ذكرناها. كذلك من الكلمات شرع، قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، فشرع يعني أمر، شرع الله الأمر، شرع الله الأمر أي أمر به، والشريعة والشرعة الملة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال بعض السلف سبيلا وسنة، شرعة سبيلا ومنهاجا سنة طريقة، يعني هنا قال الشرعة الملة، ومنه شرعة الماء، منه شرعة الماء في الدوار، يعني ما يوضع من السواقي التي يجري فيها الماء، سمى عند بعض الناس ترعة، سمى إيش؟ الترعة التي يسير ويجري فيها الماء. ومن الكلمات شعائر الله، قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، في سورة المائدة كذلك في الآية الثانية إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، أحسنت، كذلك آية البقرة إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالشعائر هنا قال رحمه الله تعالى معالم الدين، الشعائر هي معالم الدين، واحدها شعيرة أو شعار، إما شعيرة وإما شعارة، إما شعيرة وإما شعارة. ومن الشعائر الأماكن، مثل أماكن مكة، فمنى مزدلفة وعرفات والجمرات والصفا والمروة والكعبة، هذه مواضع تسمى شعائر الله. لهذا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، من تبعيضية. ومن شعائر الله جميع الشرائع، فقوله من يعظم شعائر الله يعني أحكامه جل وعلا وأوامره، فهذا معنى تعظيم الشعائر، هذا معنى تعظيم الشعائر. ومن شعائر الله الأضاحي والهدايا في الحج، كل هذه شعائر. في سورة الأنفال محارم الله، هنا في موضع المائدة في قوله لا تحل شعائر الله يعني محارم، حسب السياق، حسب السياق. لكن في آية ذكرها الأخ الكريم إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذا مواطن العبادة، مواطن. في سورة الحج ومن يعظم شعائر الله، هذه أوامر الله. فلكل موضع معنى يخصه بحسب السياق. أحسنت. قال من الكلمات أيضا مبدوءة بالشين شرك. الشرك قال له معنيان، الشرك له معنيان، من الإشراك هو جعل مع الله شريك، الشرك بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا إيش؟ شرك. منهم قولهم تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، أو أن تجعل لله شريكا، شاركه في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، فهذا شرك، هذا شرك، وهو المراد بغالب آية القرآن ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، هذا هو الشرك بالله الذي لا يغفر إلا بالتوبة، إن الشرك لظلم عظيم. والآيات في هذا كثيرة، الآيات في الشرك وبيانه وعظمه كثيرة، هذا المعنى الأول. وكذلك من معاني الشرك النصيب، شرك يعني نصيب. ومنه قوله تعالى أم لهم شرك في السماوات، في سورة سبأ، لا في فاطر، لا وفي سبأ وما لهم فيهما من شرك، وفي فاطر أم لهم شرك في السماوات. في سورة سبأ قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، ركز معي، لا يملكون مثقال ذرة. نفى الله تعالى عن هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله الملك، لا يملكون مثقال ذرة في الأرض في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، كذلك ليسوا شركاء مع الله في هذا الملك، وما لهم وما له منهم من ظهير، وليسوا أعوانا لله جل وعلا. فنفى الله تعالى كل ما يتعلق به المشركون من الملك والشرك النصيب والظهير يعني العون. سورة لا قال ابن تيمية ولم يبق إلا الشفاعة، فبين جل وعلا أنها لا تكون إلا بإذنه. في الآية التي بعدها قال ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له، واضح هذا معنى الآية. آية فاطر وآية الأحقاف وما لهم فيهما من شرك، لا أم لهم شركاء، فاطر أم لهم شركاء، أم لا فاطر قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، يعني أم لهم نصيب. فهؤلاء الشركاء الذين عبدوا من دون الله ينفي عنهم الله جل وعلا أن يكون لهم نصيب في ملك السماوات والأرض، فهذا معنى الشرك. فأنت شريك لي يقول، يعني لك نصيب في التجارة والشركة، هذا معنى الثاني من معاني الشرك. قال شركاء جمع شريك، شركاء فيما آتاهما. شركاء يعني جمع شريك، وهذا واضح. من الكلمات المبدوءة بالشين مشحون، أصلها شحن يشحن شحنا، فهو مشحون في الفلك المشحون يعني المملوء. منه شحن الجوال، قال الجوال ما مشحون يعني إيش؟ مملوء من الشحن. فكذلك الفلك المشحون يعني السفينة المملوءة بنوح عليه السلام ومن معه. الفلك المشحون يعني الفلك المملوء، فمعنى المشحون يعني المملوء. انتهى رحمه الله تعالى من حرف الشين، انتقل لحرف الصاد. وأول كلمة في حرف الصاد صراط، أول كلمة في حرف الصاد صراط، في اللغة الطريق، أصلها سرط أو بالسين سرط، وقرأت بالسين وبالإشمام وبالصاد. قرأ الجمهور صراط الصاد، وقرأ قنبل عن ابن كثير صراط، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقرأ حمزة بالإشمام صراط، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فهنا قال الصراط في اللغة الطريق، هذا الأصل، هذا الأصل في اللغة. ثم استعمل الصراط في القرآن بمعنى الطريقة الدينية والشرعة. وأصل الصراط بالسين، أصله بالسين صراط، ثم قلبت السين إيش؟ صادا لحرف الإطباق بعدها، ما هو؟ ها؟ الراء، نعم، حرف الإطباق اللي هو الراء. قال وفي الصراط ثلاث لغات، ذكرناها بالصاد وبالسين وبين الصاد والزاي اللي هو الإشمام. قلنا صراط هذا لمن الجمهور القراء، وصراط بالسين لقنبل عن ابن كثير، والإشمام صراط لمن؟ لحمزة. طيب، ثم انتقل إلى الكلمة التي بعدها صلاة. كلمة صلاة إذا كانت من الله فمعناها رحمة، ما رأيكم؟ صحيح؟ هل صلاة الله رحمة؟ قال جل وعلا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. تعجب الشيخ، كيف يكون رحمة إذا قلنا إن صلاة الله رحمة؟ فيكون آية أولئك عليهم رحمة من الله ورحمة. إذن قول المؤلف إن معنى صلاة الله على عبده رحمته غير صحيح. إذن ما معنى صلاة الله على عبده؟ أحسن ثناؤه، ما أخرجه البخاري أصح ما قيل في صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد فإنك تدعو الله تعالى وتسأله أن يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. واضح؟ صلاة الله يعني ثناؤه عليه. أما قول المؤلف رحمة فإن هذا غير صحيح. قال وإذا كانت الصلاة من المخلوق فلها معنيان، قال معنيان خطأ، الدعاء والأفعال المعلومة. الأصل في صلاة العبد دعاؤه، قال وصل عليهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم يعني أدعو لهم. ولهذا كان إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أهل الأموال بالزكاة قال اللهم صل على آل فلان، لما جاءه ابن أبي أوفى قال الله بالزكاة قال اللهم صل على آل أبي أوفى، فدعا لهم. الأصل في الصلاة الدعاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعي إلى طعام فإن كان صائما فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي يعني فليدعو. فأنت إذا دعيت إلى طعام وكنت صائما وعلمت أن صاحب الطعام لا يعني يتضايق بعدم أكلك من طعامه فلا بأس أن تستمر في صومك ولكن تدعو له. أما إذا علمت وكان الصوم نافلة وعلمت أن أكلك فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة كان صائما واستضافه رجل قال أفطر وصم يوم مكانه، فلا بد من مراعاة مشاعر الآخرين، فقد يكون في إفطارك وأكلك من طعام أخيك خيرا من صومك. على كل حال المقصود إيش؟ المقصود أن قوله فليصلي يعني فليدعو، هذا معنى الأول. والثاني الصلاة المعروفة التي هي أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فسميت الأفعال صلاة. ما نفعله من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر صلاة، الشرع الحنيف سماها صلاة. وإذا قيل صلاة انصرف الذهن إلى هذه الصلاة الحقيقية كما ذكر المؤلف. قال المعنى الثاني الأفعال المعلومة من الكلمات المبدوءة بالصاد صوم، إني نذرت للرحمن صوما كتب عليكم الصيام. قال هنا أصله في اللغة الإمساك، خيل صيام وخيل غير صائمة، معنى الصيام يعني ممسكة. فهنا قال صوم أصله في اللغة الإمساك مطلقا، فإذا قال لا صائم يعني أمسك. عما لا حسب إيش؟ حسب المقصود. قال ثم استعمل الصيام شرعا في الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، وقد جاء بمعنى الصمت، جاء الصيام أو الصوم بمعنى الصمت في قوله تعالى عن مريم عليه السلام إني نذرت للرحمن صوما يعني صمتا، وهو سكوت وهو إمساك، إمساك عن الكلام، هو إمساك عن الكلام. قال لأنه إمساك عن الكلام. من الكلمات المبدوءة بالصاد صدقة، يطلق على الزكاة الواجبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. فقوله الصدقات إيش؟ الزكاة الواجبة. وعلى التطوع، ومنه قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات. فهنا المصدقين والمصدقات يعني المنفقين، وقد يقال إنه أعم، فالمصدق يعني من الصديق من التصديق. قال وأما أئنك لمن المصدقين في سورة إيش؟ الصافات. قال بالتخفيف فهو من التصديق، أئنك لمن المصدقين يعني الذين صدقوا، الذين إيش؟ صدقوا. قال صدقة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، صدقات جمع صدقة وهو المهر. هنا قال صدقة بضم الدال صداق المرأة، ومنه آتوا النساء صدقاتهن نحلة. ما معنى نحلة؟ عطية، أعطوهن مهورهن عطية يعني من غير من ولا أذى. قال والصدق في القول خلاف الكذب، والصدق في الفعل صدق النية فيه، والصدق في القصد العزم الصادق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يعني في أفعالهم، لأنه لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن قاتلت فقتلت مالي؟ قال لك جنة. فقال أبايعك، لما بايعه قال ما بايعتك على هذا، بايعتك على سهم يدخل منها هنا ويخرج من هؤلاء. قال إن تصدق لله يصدقك. فلما جاءت الغزوة وتفقدوا القتلى وجدوا الرجل قد قتل وقد وقع السهم في الموضع الذي عينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله، صدقوا ما عهدوا الله عليه. هذا صدق في الأفعال. قال من الكلمات صعد، صعد يصعد، إليه يصعد الكلم الطيب يعني يرتفع، فالصعود ومنه قال تعالى يصعد سيد، كأنما يصعد يرتفع، هنا قال يصعد يرتفع، وأصعد بالألف يصعد بالضم أي أبعد في الهروب. ومنه إذ تصعدون، لما حصلت الهزيمة في أحد قال الله تعالى مبين حال الصحابة قال إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني هربوا، لأن خالد الوليد لما كان مشركا ورق الجبل الرماة وقتل الرماة وأصبح الغلبة للكفار قريش، هرب الصحابة لأن أصبح يرميهم من فوق الجبل، فقال إذ تصعدون يعني تهربون، فهنا قال تصعدون أي تهربون. ومنه قال صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد التراب. ولماذا سمي صعيدا؟ لأنه مرتفع، سمي التراب صعيدا لأنه مرتفع على وجه الأرض، مرتفع على وجه الأرض، فكل ما صعد على وجه الأرض يجوز التيمم به، ولا يلزم أن يكون ترابا، أن يكون ترابا له غبار، لا يلزم هذا. قال أي ترابا والصعيد وجه الأرض. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. لما جاء رجل سأله عن الجنابة ما عنده ماء، قال عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك، هذا معنى الصعيد. قال صد له معنيان، فالمتعدي بمعنى منع غيره، يصدون عن المسجد الحرام، صد وصدوا عن سبيل الله، فهنا تعدى، صد تعدى إلى غيره، هذا الصد يعني المنع. إذا كان متعديا بمعنى له مفعول فإنه يكون بمعنى منع، هذا الصد. قال هنا فالمتعدي بمعنى منع غيره من شيء، ومصدره صد يصد، إيش صد يصد، ومعنى الثاني بمعنى أعرض، ومصدره صدود. قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني يعرضون عنك إعراضا، هذا غير متعدي، هذا غير متعدي يعني ليس له مفعول، واضح؟ فالأول صد غيره يعني منعه، وصدوكم عن المسجد الحرام أي منعوكم، وصدوا عن السبيل منعوا. أما هنا يصدون عنك صدودا يعني يعرضون عنك إعراضا. وأما قوله إذا يصدون، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون يعرضون، هنا إيش يصدون يعني إيش يعني يعرضون. قال من الكلمات صار، صار له معنيان، الصيرورة. قال من الانتقال، ومنه وإلى الله تصير الأمور أي ترجع الأمور وتنتقل. قال في سورة الشورى في آخره صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور، يعني ترجع الأمور لله جل وعلا. والمصير، فالمصير يعني المرجع والمنتقل إلى الله جل وعلا، وبمعنى ضم صار نيش ضم. قال مضارعه يصور، ومنه قوله تعالى فصرهن إليك، صار من قوله صرهن إليك يعني ضمهن إليك، لأن إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، يعني اجمعهن وضمهن إليك. فأصله صار إيش؟ ماضي إيش؟ يصير؟ لا، صار يصور، لأن شد هنا على الواو شد، صار يصور فصرهن إليك، صر، صار يصور صر. فقوله صرهن يعني أضمهن واجمعهن إليك. من الكلمات المبدوءة بالصاد صاعقة، فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. لها ثلاثة معان: الموت، صاعقة الموت، وكل بلاء يصيب. وين الدليل على صاعقة؟ قال صاعقة الموت. أحسنت. قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات. صعق عن إيش؟ يعني مات، هلك، هذا معنى الأول هو الموت. قال وقطعة نار تنزل من شدة الرعد والمطر، في سورة البقرة، أو كصيب من السماء فيه ظلمات، لا صاعقة معنى الصوت والنار، صاعقة سورة معنى النار، طيب ننتقل لغيرها حتى نتذكر الآية. قال وجمعها صواعق فيه ظلمات ورعد وبرق. أحسنت. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، حذر الموت، نعم سورة البقرة، من الصواعق جمع صاعقة، وهي التي تنزل النار التي تنزل من السماء، هذه صاعقة. فأخذتكم صاعقة وأن تنظرون، لا هذه الموت ذكرناها، لا في الآية أي قال فأخذتكم الصاعقة وأن تنظرون، هل هي معنى النار؟ قد تكون معنى النار. فهو ذكر الموت هذا واحد، والثاني كل بلاء يصيب، فكل بلاء أيا كان سمى صاعقة لأنه يصعق الإنسان يصيبه، والثالثة قطعة من النار كما ذكرنا الآية في ذلك. من الكلمات كذلك مبدوعة بالصاد، قال إصر، إصر هكذا عندك، أصر أي ولم يصروا، نعم ولم يصروا، قال في سورة العمران ولم يصروا على ما فعلوا، قال أصر على الذنب يصر إصرارا، أي دام عليه واستمر ولم يتب منه، هذا إصرار. ومن الكلمات طبعا هو ما ذكر إصر، بس إصر بالهمزة مرة معنا، قال صواع، قالوا نفقد صواع الملك، الصواع يعني المكيال، مكيال هو السقاية، والصاع وسواع، سواع بالسين كذلك اسم صنم. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع، فسواع اسم صنم من الأصنام التي كان يعبدها قوم نوح عليه السلام. قال صابئين قوم يعبدون الملائكة، صابئين وقيل يعبدون النجوم، ويقولون أن الملائكة بنات الله، وقيل إنهم يرون تأثير الكواكب، وفيها لغتان يعني صابئين وصابين، الصابين والصابئين بالرفع، الصابئون والصابون، يصح قراءتان، تقول الصابئين والصابين، الصابون والصابئون بمعنى واحد، صبأوا يعني انحرفوا، قال من صبأ إلى الشيء إذا مال إليه. ومنه سمي الذي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم صابئا. ولهذا لما غزا خالد بن الوليد رضي الله عنه بني جذيمة وأراد منهم أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا، لم يكونوا يعرفون معنى أسلمنا، ظن خالد أنهم أرادوا بذلك الإصرار على الكفر فقتلهم. هم قالوا صبأنا يعني أسلمنا، لأن عندهم صبأ يعني مال إلى الإسلام، ترك دينهم فقتلهم. ففداهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدية، وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. الشاهد أنهم قالوا صبأنا يعني ملنا عن ديننا وأسلمنا. كذلك من الكلمات المبدوءة بالصاد تصطلون، اصطلى يصطلي، أصلها صلى، صلى بالصاد. تصطلون تفتعلون من صلى بالنار إذا تسخن بها، والطاء بدل من التاء، أصلا تستلون فأبدلت إيش طاء، تصطلون يعني ها الافتعال يعني إيش، يصطلي بالنار يعني يستدفئ بها. وهنا قال التسخين، يصطلي بالنار في سورة النمل لعلي، لا في قال لعلي آتيكم منها أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، يعني لعلكم تستدفئون، هذا هو الشاهد. أيضا من الكلمات اصطفى، أصلها صفى أي اختار، وأصله من الصفي أي اتخذه صفيا، إن الله اصطفى آدم يعني اختاره، اصطفى يعني إيش، أصلها بالتاء استفى، استفى يستفي ثم قلبت التاء طاء اصطفى. كذلك من كلمات صغار، صغار عند الله في سورة الأنعام، صغار يعني قال بفتح الصاد ذلة، فالصغار هو الذلة، ومنه وهم صاغرون يعني وهم ذليلون محتقرون، والصغير ضد الكبير، هذا واضح. ومن الكلمات صدف، ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، قال صدف عن الشيء يصدف إذا أعرض عنه، ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. فهنا صدف يصدف يعني أعرض، ترك أمر الله جل وعلا وأعرض عنه. أيضا من الكلمات صريخ، فلا صريخ لهم، نفخ في الصور، قال فإذا نفخ في الصور فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. فالصريخ هنا قال المغيث، لا أحد، لأن الناس إذا جاءهم مصيبة يصرخ شخص ينادي بالناس هلموا إلى القوم أنقذوهم مما هم فيه. هنا يقول في يوم القيامة لا صريخ لهم، ليس هناك إيش من يصرخ ليغيثهم يطلب الغوث، قال لا صريخ لا مغيث. ومنه قوله تعالى عن الشيطان في خطبته ما أنا بمصرخكم، يعني إيش، ما أنا بمغيثكم، ما أنا بمغيثكم أو ما أنا بمنقذكم، وما أنتم بمصرخي وما أنتم بمغيثي ومنقذي. من الكلمات أيضا صلصال، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. الصلصال طين يابس، طين يابس، فإذا مسته النار فهو فخار. فلاحظ أن الله تعالى ذكر خلق آدم قال من طين، وقال من حمأ مسنون، وقال من صلصال كالفخار، وهي درجات. فأول ما يكون تراب، ثم يكون طين، ثم إذا حمي بالنار أصبح حمأ مسنونا، ثم يصبح صلصالا فخارا. يابسا. هذه أطوار، أطوار وأصل خلق آدم عليه السلام، وهذا كلام ابن جرير الطبري وغيره. فرتب الآيات الواردة في خلق آدم وأنه لا تعارض بينهما، لأن بعض الناس يقول من تراب، من طين، من طين لازب، من حماء مسنون، من صلصال كالفخار، هل هذا اختلاف؟ لا، وإنما كله أصله من تراب، لكن التراب له أطوار في تحوله وصيرته، كان ترابا ثم طينا لازبا ثم ذلك حماء مسنونا ثم عيش أصبح صلصالا كالفخار يابسا، منه صار خلق آدم بإذن الله جل وعلا. صرح ممرد من قوارير، صرح، قال الصرح هو القصر، في سورة النمل قيل لها دخل الصرح يعني القصر، فلما ايش رأته، ايوه كان الصرح زجاج، ايه فظنت ان ايش ان ان ان تحته ماء، ان فيه ماء، فرفعت ثوبها وظهر ساقاها، قيل انه صرح يعني قصر ممرد من قوارير، يعني انه وضع قوارير زجاج، وهذا في وقتهم، يعني كيف كان مملكة سبأ بهذا الزخرفة والجمال يعني وهذا الإبداع، قال إنه صرح ممرد من قوارير، فلله الحكمة في إعطاء الملك من يشاء. قال وهو أيضا صرح البناء العالي، البناء، قال يا هامان ابن لي صرحا يعني بناء عالي لعلي أبلغ الأسباب، فهنا مراد بالصرح هنا البناء العالي وإن لم يكن قصرا، يعني بناء زي البرج، أبراج، صرح، صرح كبير حتى يرتقي عليه. هذا ما تيسر ذكره حول حرف الشين، إن شاء الله اللقاء القادم نبدأ بحرف الضاد. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع العمل الصالح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.